الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تقرر أن سد الذرائع وقطع علائق الوسائل إلى ما لا يجوز من قواعد الشريعة المهمة الحط التي الحط جزم بوجوبها الجمهور، وأنت إن بقيت فيك بقية من إنصاف لا تنكر هذا. نعم، يعني لما تقدم من أن الاحتفال بالمولد صار وسيلة إلى كثير من المفاسد وحصول كثير من المحرمات، وقد تقرر أن سد الذرائع، القاعدة المشهورة سد الذرائع، المراد بالذرائع الوسائل، فكل ما أدى إلى حرام فهو إيش؟ حرام. وسيلة الحرام محرمة، ما يؤدي إلى حرام فإنه يحرم فعله. فهذه القاعدة العظيمة تقدم الكلام عليها والإشارة إلى أن من أحسن من تكلم عليها وذكر الكثير من أدلتها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ومن أكثر المذاهب اعتمادا لهذه القاعدة واعتناء بها مذهب الإمام مالك رحمه الله. فإنه في هذا الباب يعتنون بهذه القاعدة اعتناء عظيما ويشددون فيها ويهتمون بها كما رأيت. نعم. قال رحمه الله: وإذا قد تبين لك أنه لم يقل أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز المولد، وأردت أن تعرف قول من عداهم، فنقول: قد قررنا لك الإجماع على أنه بدعة من جميع المسلمين. الله أكبر، انظر كلام الشوكاين هنا، يقول: وإذا قد تبين لك أنه لم يقل أحد من أهل البيت وأتباعهم بجواز المولد، وأردت أن تعرف قول من عداهم، فنقول: قد قررنا لك الإجماع على أنه بدعة من جميع المسلمين. وتقرر كما سمعت أنه لم يفعل أحد هذه البدعة من القرون الثلاثة المفضلة، كما تقدم في كلام الفكهاني وفي كلام السخاوي، وسيأتي علينا في كلام الحافظ بن حجر وفي كلام غيرهم من الأئمة. نعم. قال: ولكن للمملوك تأثيرا في تقويم البدع، ولكن للملوك تأثيرا في تقويم البدع وهدمها. كلام عظيم هذا، للملوك تأثير عظيم في تقويم البدع وفي هدمها. فكم من ملك كان سببا لإحياء البدع. الناس إذا رأوا الملك، إذا رأوا الأمير هو الذي يقيم البدعة، إيش يحصل عندهم؟ رواج عظيم لهذه البدعة، رواج لها واتباع. وإذا رأوا الملك هدم هذه البدعة ونهى عنها ومنعها، تجد أن الناس إيش؟ يمتنع منها. فكلام الشوكان هنا ما أحسنه، للملوك تأثيرا عظيما في تقويم البدع وفي هدمها. نعم. كم من أماكن كانت تعج بالبدع، جاء من وفقه الله وقضى عليها من الملوك والأمراء والسلاطين تنتهي. كم من أماكن كانت فيها الأضرحة والقبور تعبد من دون الله، فجاء من الملوك من هدم ذلك وقضى عليها. وأنت لو رأيت في كثير من الأماكن تأثير الملوك في هذا في كتب التواريخ، سواء التاريخ القديم أو التاريخ المعاصر، ستجد في هذا شيئا كثيرا. نعم. قال: فلما كان المبتدع لهذه البدعة ذلك الملك، ساعده ابن دحية وألف في ذلك مجلدا سماه التنوير في مولد البشير النذير، وهو مع توسعه في علم الرواية لم يأتي في ذلك الكتاب بحجة نيرة، لا جرم إجازة 1000 دينار كما ذكر ابن خلكان، ومحبة الدنيا تفعل أكثر من هذا. يعني لاحظ الآن، يعني أكبر مصيبة عندما يتبنى الملوك والسلاطين إيش؟ البدع، أعظم مصيبة. يعني لاحظ الآن، المأمون لما تبنى بدعة الاعتزال والقول بخلق القرآن، كيف انتشر هذا القول في الأمة وصار هو مذهب الدولة، وألزم الناس به إلزاما، وأجبر عليه العلماء إجبارا، ومن أبى سجن أو قتل. فعندما يتبنى الملك والسلطان البدعة يعظم الشر ويزداد البلاء والشر، عندما إيش يأتي من العلماء من يشجعهم على ذلك. هذا الملك الذي ذكرناه في درس أمس، مظفر الدين أبو سعيد كوكبوري، هذا كما سمعتم أحيى البدعة، وكان كما قدمنا في درس أمس يقيم الموائد ويذبح، وفوق هذا ينزل معهم ويرقص في المولد، حصل لها إحياء. زاد الطين بالله أن الحافظ بن دحية قدم عليه فوجده يحب الموالد، فألف له كتابا في المولد، حافظ بن دحية، عمر بن حسن بن دحية، حافظ من الحفاظ، من الحفاظ، كان يعني في الحفظ باقعة كان في الحفظ، جاء وألف لي هذا المظفر كتابا سماه التنوير في مولد البشير النذير. قال شوكاني، وهو مع توسعه في علم الرواية، لم يأتي في ذلك الكتاب بحجة نيرة. بقي أن نعرف إيش، أن الحافظ بن دحية مع أنه كان حافظا باقعا في الحفظ، يعني باقعا كما قلنا في الحفظ، فإن فيه كلاما شديدا، سواء في ذلك من ابن النجار أو من غيره. فابن النجار يذكر عن ابن دحية هذا أنه كان حافظا ماهرا تام المعرفة بالنحو واللغة، ثم قال بعد ذلك أنه كان ظاهري المذهب كثير الوقيعة في السلف. ابن دحية هذا كان ظاهري المذهب كثير الوقيعة في السلف، قال أحمق شديد الكبر خبيث اللسان متهما في دينه، ذكره عن الحافظ ابن دحية. وأنت إذا قرأت في ترجمته الذهبي بعد ما ترجم له ذكر أن قد نقل ابن النجار وفلان وفلان في ترجمته ما يسقطه. فهذا جاء وألف هذا الكتاب، وهذه مصيبة، هذه مصيبة أنك تجد أن هؤلاء يؤلفون للسلاطين وللملوك ما يؤيد ما هم عليه من الباطل. انظر يعني أهل السنة والله الحمد يؤلفون للأمة للناس ما ينفعهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في أول كتاب الاستقامة أن ديدا أصحاب البدع التأليف للملوك والسلاطين، التأليف للملوك والسلاطين، وذكر من أمثلة ذلك الرازي والجويني وغير ذلك، وأمثل هؤلاء ممن كانوا يؤلفون لأجل الملوك، لأجل السلاطين، فيما يوافق ما هم عليه، ذكر هذا شيخ الإسلام. وابن دحية من هؤلاء، من هؤلاء، يعني انظر يذهب يؤلف لهذا السلطان هذا الكتاب من أجل أن يشجعه على ما هو فيه من البدعة، نسأل الله السلام والعافية. ولا يزال هذا الأمر ماشيا، لا يزال هذا الأمر ماشيا. يعني أنت لو نظرت في زماننا هذا، لما أتى دعاة الاشتراكية وتبنتها بعض الدول للأسف العربية والإسلامية، تبنت ماذا؟ الاشتراكية. جاء من العلماء من يؤلف لهم كتاب الاشتراكية الإسلامية ويذكر لهم أدلة على جواز مذهب الاشتراكية من النصوص، نعوذ بالله من الخذلان، ولا يزال الأمر جاريا وساريا. نعم. قال: ثم بعد حدوث هذا المولد قام الخلاف. لاحظ بعد ذلك ليش قال لا جرم إجازة 1000 دينار كما ذكر ابن الخلكان. يعني ابن الخلكان ذكر في وفية الأعيان أن ابن دحية لما كتب لهذا السلطان المؤلف في المولد أعطاه على ذلك 1000 دينار هذا سيجعل هذا نعم سيجعل هذا ابن دحية سيجعل ماذا يتشبث زيادة بهذا، خاصة أنه أعطي هذا العطاء وهذا المال الكبير على هذا الكتاب. نعم. قالوا محبة الدنيا تفعل أكثر من هذا، فما ألف له إلا طمع في الدنيا. نعم. قال: ثم بعد حدوث هذا المولد قام الخلاف على ساق، وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع والمجوز، فمن جملة المؤلفين في ذلك الفاكهاني المالكي، ألف كتابا سماه المورد في الكلام على المولد. المورد المورد في الكلام على المولد، وشنع وبشع. ومن جملة ما أنشده في ذلك الكتاب لشيخه القشيري: قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة. الله أكبر. هذا هو أهل العلم في وهدة. ما هي الوهدة؟ المنخفض. المنخفض من الأرض. وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة، في مكان مرتفع. حاروا عن الحق، فما للذي ساروا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة. نعم. بعد هذا يقول إيش: لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. بقي أنه قد مر علينا في درس أمس أن الفاكهاني يعني من شدد جدا في مسألة إيش؟ الاحتفال بالمولد، وأنه قال لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولم ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة تقدمها. نعم. قال: ومن جملة المؤلفين في المولد الإمام أبو عبد الله بن الحاج، وسمى كتابه المدخل في عمل المولد. نعم. وإمام وبين هذا بين ابن الحاج أن الاحتفال به بدعة من البدع، أنه بدعة، يقول احتوى على بدع ومحرمات جمة. نعم. قال: وإمام القراء الجزري، وسمى كتابه التعريف بالمولد الشريف. نعم. والإمام الحافظ ابن ناصر، وسمى كتابه مورد الصادي في مولد الهادي. نعم. والعلامة السيوطي، وسمى كتابه حسن المقصد في عمل المولد. نعم. السيوطي عفى الله عنه ألف هذا الكتاب وذهب يستدل المولد، ويقول يخرج له ماذا أدلة كما سيأتي في الكلام. نعم. قال: فمنهم من جزم بعدم جوازه، ومنهم من جوزه بشرط ألا يصحبه منكر. نعم. مع الاعتراف بأنه بدعة، ولم يأتي بحجة أصلا. ابن حجر كأنه يذهب إلى هذا القول الثاني، ابن حجر أنه يجوز إذا لم يصحبه منكر احتفل بالمولد. ابن حجر أسقلاني نقله عن السيوطي أنه يقول بالجواز، مع أن ابن حجر أول ما سئل قال أصل عمل المولد بدعة، هكذا أول الجواب سئل عن حكم الاحتفال بالمولد هل هو بدعة أم له أصل، قال إن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة. قال: ولكن مع ذلك قد اشتملت على محاسن. قال: اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. هذا كلام الحافظ ابن حجر، وفيه نظر كما ترى، بل هو بدعة على أي حال. نعم. قال: وأما تخريجه من حديث مع الاعتراف بأنه بدعة، مع الاعتراف بأنه بدعة ولم يأتي بحجة أصلا. وأما تخريجه من حديث أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى، كما فعل ابن حجر. نعم ابن حجر عفى الله عنه هو الذي استدل للمولد بهذا الحديث. ابن حجر هو الذي استدل للمولد بهذا الحديث، يعني يقول أنه قال وظهر لي تخريجها على أصل. تخريج إيش؟ بدعة المولد. قال وظهر لي تخريجها على أصل، فذكر حديث عاشوراء، ثم قال فيستفاد منهم فعل الشكر على ما من به في يوم معين. ابن حجر يقول وظهر لي تخريجه على أصل، فذكر حديث عاشوراء، ثم قال فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إزداء نعمة أو دفع نقمة، ثم قال بعد هذا وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة. وهذا كلام مردود، ويعني رد عليه العلم وبينوا ما فيه من الخطأ. وإما رد عليه التويكري رحمه الله، التويكري له رسالة طيبة في الرد على البوطي والمجهول وابن علوي في بدعة المولد النبوي، رد عليهم البوطي التويكري في هذا الكتاب، وقال لا شك أن هذا من التكلف المردود، لأن العبادات مبناها على الشرع بالاتباع لا على الرأي بالاستحسان. نعم. قال أو من حديث أنه صلى الله عليه وعلى وسلم، وبين أهل العلم أن النعمة العظمى إنما هي في إيش؟ في بعثته لا في مولده. النعمة العظمى لقد من الله على المؤمنين إيش؟ إذ بعث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فالنعمة تستوجب الشكر. نعم النعمة تستوجب الشكر، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم، من أجل النعم كما هو معلوم. فالقرآن لم يشير إلى المولد، إنما أشار إلى ماذا؟ إلى البعثة النبوية. نعم. قال ومن حديث أنه صلى الله عليه وعلى وسلم عق عن نفسه بعد النبوة كما فعل السيوطي. يعني فانظر، يعني ثم لاحظ الآن أن مسألة الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد في شهر ربيع هو نفس الشهر الذي إيش مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالحزن عليه أيضا إيش أولى من ماذا؟ من الفرح بمولده. ومرة من مرة كان واحد من هؤلاء المتصوفة موجود، قابلنا في مجلس فقلنا أنا أنظر الآن اليوم الذي تحتفلون بالمولد هو اليوم الذي مات فيه في نفس الشهر، فالحزن عليه أولى. قال طيب إيش تريدون، أن نلطم مثل الشيعة؟ نكون نلطم وحسينة وحسينة؟ يعني يعني قال حين نفرح، يكفينا الفرح. قال فمع أنكم تعلمون اختلاف أهل العلم في تحديد يوم المولد، اختلاف أهل العلم في تحديد يوم المولد، منهم من قال أنه في الثامن من ربيع، منهم من قال أنه كان في التاسع من ربيع، بل إن بعض المؤرخين يذكر أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، كان في رمضان، فلم يقع الاتفاق على تحديد يوم مولده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كما فعل السيوطي فمن الغرائب التي أوقع في مثلها محبة تقويم البدع. عجيب، يعني سبحان الله السيوطي، يعني تعرف السيوطي عنده بلايا، السيوطي عفى الله عنه عنده بلايا بلايا، حتى كتابه الحاوي الفتاوي سمى بعضهم إيش الحاوي البلاوي، كتاب السيوطي الحاوي الفتاوي سماه بعضهم الحاوي للبلاوي، لما أتى فيه من يعني مخالفات جمة، مخالفات جمة. من ضمن كلامه على المولد في كتابه حسن المقصد، بعد ما ذكر تخريج ابن حجر لبدعة المولد على صيام عاشوراء، قال وظهر لي تخريجه على أصل آخر، وهو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، عق عن نفسه بعد النبوة، قال ما أن جده عبد المطلب كان قد عق إيش عنه، فدل هذا على فرح بمولده. ومعلوم أن حديث أنه عق عن نفسه حديث منكر ما يصح. حكم الأئمة والعلماء بنكارته. وفي إسناد عبد الله بن محرر، عبد الله ابن محرر، وقد قال الحفاظ إنه متروك، بل قال ابن رجب إيش؟ لا، قال من ابن مبارك؟ ها؟ قال كنت أتمنى، أو قال إيش لو خيرت، لو خيرت بين من يحفظ أثر ابن مبارك، لو خيرت بين دخول الجنة وبين أن أرى عبد الله بن محرر لاخترت إيش؟ أن أرى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منهم، فحكم العلماء بأن حديث أنه عق عن نفسه أنه حديث منكر ما يصح. والطرق التي حاول بعضهم أن يقويه بها كلها مردودة. البيهقي رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث نقل النووي كلام البيهقي ثم قال هو حديث باطل. نعم. قال والحاصل أن المجوزين وهم شذوذ بالنسبة إلى المانعين، مجوزين شذوذ بالنسبة إلى المانعين. نعم. قد اتفقوا على أنه لا يجوز إلا بشرط أن يكون لمجرد الطعام والذكر، وقد عرفناك أنه صار من ذرائع المنكرات. هذا الذين جوزوه قالوا بشرط أن يكون فقط لذكر الله للطعام، وإلا في الصواب أنه لا يجوز مطلقا ولو حتى لمجرد الذكر، لأن هذا الباب باب توقيفي. نعم. قال ولا يخالف فيه أحد بهذا الاعتبار، وأما المولد الذي يقع الآن من هذا الجنس فهو يعني أن تنتبه المولد أخي في الله بدعة في الدين. الأدلة الشرعية تحذر من البدع. القرون الثلاثة المفضلة الذين هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل أحد بالمولد. الاحتفال بالمولد أدى إلى مفاسد ومحرمات وبدع، فكل هذا يدل على منعه ورده. نعم. قال وأما المولد الذي يقع الآن من هذا الجنس فهو ممنوع منه بالاتفاق، وفي هذا المقدار كفاية، وإن كان المقام محتاج إلى بسط طويل مشتملا على إرادة كلمات المجوزين وردها، ولكن ذلك لا يتم إلا في كراريس، ولا بد أن يلهم الله أحد أرباب الأمر إلى المنع من هذه القضية، فإنها تنحسم بأمر يسير. إيه والله تنحسم بماذا؟ بأمر بالمنع، فينتهي ذلك كله. نعم. عندما يوفق الله ويأتي ملك من الملوك، سلطان من السلاطين، رئيس من الرؤساء، ويأمر بإلغاء هذه البدعة تنتهي وتذهب بإذن الله. قال وهو أن يمنع ذلك أن الشاد الذي صار يدعي لعمل المولد ويزجر، وهذا أمر يتمكن منه كل أحد. النشاد الذي يأتي معه النشيد، معه الدف، معه كذا، والناس يتجمعون على هذا. نعم. وأما ما سألتم عنه من الواقع، طيب إلى هنا ينتهي الكلام، لأن هذا السؤال الثاني حول القبور، ففيما قرأنا إن شاء الله كفاية يسيرة، ولعلنا إن شاء الله نقرأ أيضا كتاب الفاكهاني، لأنه كتاب نافع، كتاب الفاكهاني بإذن الله، لعلنا أيضا نقرأه في وقت آخر ونعلق عليه تعليقا أوسع، كتاب الفاكهاني المولد في عمل المولد، إن شاء الله يسر الله ونقرأه. إنما هذه فقط كان القصد قراءة كلام الشوكاني مع هذه التعليقات اليسيرة. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.